وأن التابعين يرجعون إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في معرفة أمور الدين، وهذا هو الواجب، وهو الرجوع إلى أهل العلم في كل وقت، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن بدعة القدرية من أقبح البدع، وذلك لشدة قول ابن عمر رضي الله عنهما فيها، وأن المفتي عندما يذكر الحكم يذكر معه دليله. ابن عمر رضي الله عنهما حدث بهذا الحديث رواية له عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له أمر القدرية وحدوث بدعتهم ونشأتها. والقدرية هم نفاة القدر، القائلون لا قدر والأمر أنف، وهي بدعة من أقبح البدع وأشنعها وأضرها على صاحبها في دنياه وأخرى. بدعة من أقبح البدع وأفسدها للمرء في علمه وعمله وفكره. وقد نشأت هذه البدعة في وقت مبكر في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، وها هو ابن عمر رضي الله عنهم سئل عن هؤلاء وقيل له: إن قبلنا قوم يتقفرون العلم ويفعلون كذا ويفعلون كذا ويقولون لا قدر والأمر أنف، فتبرأ منهم ابن عمر ومن ضلالتهم، وبين أنهم أهل زير وضلال، وأن الواجب أن يحذر منهم أشد الحذر، وأن بدعتهم من أفسد البدع وأبطلها، وأعلن البراءة منهم، أنه بريء منهم وأنهم منه براء. وأخبر رضي الله عنه أن أعمالهم كلها مهما كثرت حتى لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه كله في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وذلك أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الدين وأساس من أسسه، فلا قبول لشيء من أمور الدين وأعماله إذا افتقد أصل من أصول الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا فقد أصل من أصول الإيمان لم تقبل الأعمال، لأن مثل أصول الإيمان للإيمان كمثل الأصول للأشجار. أرأيتم شجرة قطع أصلها كيف يستقيم لها فرع وكيف ينبت لها ثمر؟ فهكذا الإيمان لا قيام له إلا على أصوله، ومن أصول الإيمان الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بقدر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، والعباد وأعمالهم كله خلق لله، والله خلقكم وما تعملون. فهذه عقيدة إذا لم تكن قائمة ثابتة في قلب العبد لم ينتفع بعمل. قال: والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا وأنفقه ما تقبله الله سبحانه وتعالى منه ما لم يؤمن بالقدر، لأن القدر أصل من أصول الإيمان وأساس من أسسه العظيمة. يستفاد من هذه القصة فائدة حقيقة غاية في الأهمية، ألا وهي أن الرجوع في المسائل العلمية وفي المشكلات وفي النوازل إنما يكون لأهل العلم الأكابر لا إلى من هو دونهم، يرجع إلى الأكابر. وإذا رجع إلى الأكابر وعول على ما عندهم تحققت السلامة وحصلت العافية بإذن الله سبحانه وتعالى. قد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأصل هو هذا، أن يكون الرجوع إلى الأكابر من أهل العلم، وبذلك تتحقق السلامة. ولهذا رجع هذان إلى عبد الله بن عمر وذكر له هذه البدعة وأخبره بحدوثها في بلدهم، فبين لهم شناعتها وبين لهم خطورتها، وفي الوقت نفسه استدل لهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فساق حديث جبريل بتمامه مع طوله لكلمة واحدة فيه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. قال حفظه الله تعالى: في حديث جبريل دليل على أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر، ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في صورة بشر، ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشر، وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر. وقد قال الله عز وجل في خلق الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. نعم، دل هذا الحديث على أن الله سبحانه وتعالى أعطى الملائكة هذه القدرة أن يتمثل الواحد منهم على صورة بشر من يأذن الله سبحانه وتعالى له بذلك. وجبريل عليه السلام صورته الحقيقية رآه النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقد سد الأفق وله 600 جناح، سد الأفق وله 600 جناح، ثم هذا الجسم العظيم الكبير ذو الأجنحة الكثيرة عددها 600 جناح يتمثل في صورة بشر، وهذا من آيات الله ودلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. هذا الجسم الضخم الكبير الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل على صورة بشر، مثل ما قال الله في قصة مريم عليها السلام رضي عنها، قال: فتمثل لها بشرا سويا، فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أعطى الملائكة هذه القدرة، ومن ذلك أيضا قصة الملائكة الذين جاءوا يحملون العقوبة لقوم لوط، فجاءوا أول مجيئهم إلى لوط عليه السلام على هيئة أضياف، على هيئة أضياف، حتى إن أقوامه لما علموا بمجيئهم طمعوا فيهم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أعطى الملائكة هذه القدرة، وهذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. نعم. قال حفظه الله تعالى: في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم، وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها، بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب. ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم، حيث قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والتعليم حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المباشر له، ومضاف إلى جبريل لكونه المتسبب فيه. نعم، يعني يستفاد من ذلك أن السؤال عندما يطرح على العالم إما أن يطرحه السائل لكونه يجهل جوابه فهو يسأل ليتعلم، يسأل ليعرف الجواب ليعرف الحكم، أو أن يكون عالما بالجواب لكنه أحب للحاضرين أن يستفيدوا وأن يتعلموا فيسأل وهو على علم بالجواب على السؤال رغبة في إفادة الحاضرين، وهذه طريقة صحيحة في التعليم، ويؤجر السائل على ذلك عندما يجيب العالم ويفصل في الجواب ويستمع الناس إلى البيان على إثر سؤال هذا السائل فيؤجر على هذا السؤال. وهذا من صلاح النية في السؤال. صلاح النية في السؤال عائد إلى أمرين، صلاح النية في السؤال عائد إلى أمرين: إما أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك إن كنت جاهلا فيما أردت أن تسأل عنه، أو تنوي به رفع الجهل عن غيرك إن كنت على علم بما تسأل عنه وتشعر بأن من الحاضرين من هو بحاجة إلى ذلك فتسأل ليستفيد من حضر. فصلاح النية في السؤال تكون بهذين: إما أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك فتسأل عما لا تعلم لتعلم وتعمل، أو تسأل عما تعلم من أجل أن تفيد الحاضرين حتى يستمعوا الخير ويتعلموا العلم. أما الأسئلة التي لا غرض للسائل فيها إلا مثلا التشويش أو إظهار نفسه أو إحراج غيره أو غير ذلك من الأغراض السيئة، فهذه من فساد النية في السؤال، ولهذا السؤال ذاته ينبغي أن تكون النية فيه صالحة. السؤال الذي يطرح على العالم ينبغي أن تكون النية فيه صالحة، وتصلح النية في السؤال إن نوى رفع الجهل به عن نفسه أو رفع الجهل به عن غيره أو نواهما معا، يسأل عن مسألة هو يجهلها ويريد أن يستفيد وأن يستفيد أيضا غيره. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور الظاهرة، وعندما سأله عن الإيمان أجابه بالأمور الباطنة. ولفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وقد اجتمع هنا ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي مناسبة لمعنى الإسلام وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه وهو التصديق والإقرار، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا الأمور الظاهرة والباطنة. ومن مجيء الإسلام مفردا قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن مجيء الإيمان مفردا قول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظير ذلك كلمة الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك. نعم، يعني جمع في هذا الحديث بين الإيمان والإسلام. سأل أولا عن الإسلام فأجاب بالأعمال الظاهرة، ثم سأل عن الإيمان فأجاب بالاعتقادات الباطنة التي محلها القلب. فعرف من ذلك أن الإسلام والإيمان إذا جمعا معا في نص واحد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة التي محلها القلب. وإذا ذكر كل منهما مفردا عن الآخر تناول المعنيين معا، فإذا ذكر الإسلام وحده شمل معنى شمل العقيدة والعمل، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل العقيدة والعمل، وإذا جمع بينهما فإن الإسلام يراد به العمل والإيمان يراد به العقيدة. ويوضح ذلك قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله في هذا الباب، وهي إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها.